ماني نادم على آدم هذاك حبي وين موتاني ربي عالم شحال وانا نحلم صبرت وقبر زقني بي ماني نادم على آدم هذاك حبي وين موتاني ربي عالم شحال وانا نحلم صبرت وقبر زقني بي صبرت وقبر زقني بي ما عندي ظهر قبل ما ياكلني الطبره يفرحني يا نمش حلوين نحلم سبرتو قوم برزق لي